متل عيونه غيري مش شايف حدا، كل اللي حوله بيخونه إلا هو ما حدا غيري يملي لعيونه كل همومي بيبعدا. مع هيدا وكله تركته واللي داواني جرحته، مع هيدا وكله تركته واللي داواني جرحته. مجنون صدقني اللي بيفارق حبيبه، إن شاء الله اللي صايبني عدوي ما يصيبه. مجنون صدقني اللي بيفارق حبيبه، إن شاء الله اللي صايبني عدوي ما يصيبه. مجنون صدقني اللي بفارق